حصريا على موقع djkimo.com. انا كان لي دعوة زمان الاقي الخير، لقيتك كان بي وسط حياة بتوجعني، في قربك بس يقدر اقول اني بخير، فحضن امان يسع الدنيا ويسعني. يا سلام دي لسه الدنيا بتحقق لناس احلام، وراح لك قلبي يا حبيبي وسابني اوام. ياريتك جيتلي من بدري، ياريت يكمل معك عمري، أجمل فرحة جاتلي في يوم من الأيام. يا سلام دي بس الدنيا بتحقق لناس أحلام، وراح لك قلبي يا حبيبي وسابني أوام. ياريتك جيتلي من بدري، ياريت يكمل معك عمري، أجمل فرحة جاتلي في يوم من الأيام. وبنسى الناس، لقيت نفسي ومكاني حبيبي جوعني، ولا احتاج حاجة من الدنيا رضيتني خلاص. مونس عمري ده انت العمر نور فيك. يا سلام لسه الدنيا بتحقق أحلام، وراح لك قلبي يا حبيبي وسابني أوام. ياريتك جيتلي من بدري، ياريت يكمل معك عمري، أجمل فرحة جاتلي في يوم من الأيام. حصرياً على موقع djkimo.com.